بلغ سلامي بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. الله. بلغ سلامي بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. الله. النبي المحترم.